والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر في الفقه لأبي بكر حقير رحمه الله. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الجنايات، والمراد بها الاعتداء على دماء الآخرين، سواء كان بجناية على النفس أو فيما دون النفس. لعلنا نقرأ مقدمة هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منها، وأشباه ذلك. نعم، قال المؤلف: كتاب الجنايات، والمراد بالجنايات الاعتداء على دماء الآخرين، سواء في نفوسهم أو فيما دون النفس. والجناية من الأمور التي الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. فأما العمد فهو القتل العمد، فهو أن يقصد آدميا معصوما بآلة تقتل غالبا فينتج عنها موته. وقد جاءت الشريعة بتحريم القتل العمد وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي نصوص قرآنية كثيرة، وهكذا قد جاء في السنة نصوص نبوية عديدة تحذر من انتهاك حرمة الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد أوجب الله جل وعلا القصاص عند وجود القتل العمد، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالقود ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو من الأمور الثابتة في الشرائع السابقة. والقود إنما يثبت في القتل العمد خاصة، أما شبه العمد والخطأ فهذه لا قود فيها ولا قصاص، إنما فيها الدية. والقتل العمد له صور كثيرة، أول ذلك القتل بالمحدد، فبأن يأتي بآلة حادة لها مور في الجسم ومضي فيه فيدخلها في موطن يقتل عادة فينتج عنها موت ذلك الإنسان، فحينئذ هذا قتل عمد يجب فيه القصاص. مثال ذلك: أخذ سكينا فضربه، أخذ سيفا فشق بطنه. كذلك بالنسبة للرصاص، هذا من الآلات التي لها مور في الجسم، ولذلك فهي من القتل بالمحدد. كذلك من أنواع القتل العمد القتل بالمثقل، بأن يأتي بآلة ليس لها مضي ولا نفوذ في الجسم لكنها تقتل غالبا، فإذا اعتدى به على آخر فنتج عنه موته فهو قتل عمد، وكما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. مثال ذلك: إذا جاء إنسان وأخذ خشبة كبيرة فضرب بها رجلا فمات، نقول هذه الآلة مما يقتل عادة، ولذلك فإن الموت بها قتل عمد. ومثل ذلك ما لو صدمه بسيارة فهذا قتل بمثقل، الجمهور على أنه قتل عمد يثبت به القصاص. ويدل لمذهب الجمهور ما ورد في حديث أنس أن يهوديا أخذ جارية فرض رأسها بين حجرين فماتت، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم القصاص في ذلك وقتل اليهودية بها، مما يدل على أن القتل بالمثقل يعتبر قتل عمد. هكذا أيضا من صور القتل العمد أن يلقيه من شاهق، أخذ زميله فألقاه من على سطح المبنى، فحينئذ نقول هذا قتل عمد، إذا حصل منه الوفاة ثبت فيه القصاص. وهكذا ما لو قام بإحراق البيت الذي يعلم أن ساكنيه فيه، أو أخذ رجلا فألقاه في النار، أو لما كانوا راكبين في السفينة قام بأخذ أحد الأطفال فألقاه في البحر أو في بركة سباحة وهو لا يحسن السباحة، ونحو ذلك من الصور التي يثبت بها القتل العمد. والقتل العمد ينتج عنه أحد أمرين: إما القود بإثبات القصاص، وإما الدية كما هو مذهب أحمد وجماعة، وذلك لما ورد في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء القود وإن شاء الفداء. والنوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد، والمراد بشبه العمد أن يجني جناية بآلة لا تقتل غالبا فينتج عنها الوفاة، يأتي بعصا صغيرة لا يريد بها قتله وإنما يريد إيلامه، هذه العصا لا تقتل عادة فيضربه بها فيموت، فالجمهور قالوا هذا شبه عمد، وشبه العمد قسم مستقل ويثبت فيه الدية المغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا فيه مئة ناقة أربعون منها أولادها في بطونها. لو قتله بالآلة الصغيرة لكن في مقتل، ضربه في مقتل يموت منه عادة فحينئذ نقول يثبت القصاص بذلك ويكون قتل عمد. مثال ذلك: أتى بمسمار فضربه في نحره. المسمار لا يموت منه عادة، لكن إذا ضربه في مقتل فإنه يموت منه، ففي هذه الصورة يكون قتل عمد. لماذا؟ مع أن الآلة لا تقتل غالبا، قلنا لا تقتل غالبا في غير هذا الموطن، أما في هذا الموطن فإنها تقتل غالبا، ولذلك كان القتل عمدا وليس شبه عمد. والإمام مالك نفى أن يوجد قتل شبه عمد، لكن قد ورد الحديث في ذلك، ولذلك فإننا نثبته. النوع الثالث: قتل الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا مباحا يجوز له في الشرع فعله فينتج عنه موت إنسان، فهذا قتل خطأ، يثبت فيه الدية ويثبت فيه الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. تلاحظون هذه المسألة؟ فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا فعل فعلا مباحا فنتج عنه موت إنسان أنه لا كفارة عليه ولا دية، ولكن هذا فهم خاطئ. مثال ذلك: إذا كان الإنسان يقود السيارة فحدث حادث، فحينئذ نقول فمات أحد من معه، فنقول إن كان هذا الحادث بسبب منه أو بفعله، ولو فعل فعلا يجوز له أن يفعله، فإن هذا قتل خطأ يثبت فيه الدية والكفارة. وأما إذا كان هذا الحادث ليس للسائق أي مدخل فيه، فلم يتسبب فيه ولم يفعله، إنما فعله الجهة الأخرى وصاحب السيارة الثانية، ففي هذه الحال نقول بأنه ليس على سائق السيارة الأولى دية ولا كفارة، لأن القتل لم ينتج عن فعله. نضرب لذلك مثلا آخر: هناك امرأة من عادتها أن تحمل أغراض البيت في حملها وفي غير الحمل، ففي أثناء حملها حملت ما اعتادت أن تحمله، فنتج عنه سقوط جنينها، فنقول هذا قتل خطأ، وإن فعلت فعلا مباحا قد اعتادت عليه، لكن سقوط الجنين نتج عن فعلها المباح فوجبت عليها الكفارة. ومن أمثلة ذلك أن الشريعة أجازت للإنسان الصيد، فلو رأيت حيوانا تريد أن تصيده فرميته بالمسدس فاجتاز إنسان في أثناء رميك فوقعت الرصاصة عليه فمات، فنقول لا إثم على هذا الصائد، لكن عليه الكفارة وعليه الدية. لماذا لا إثم عليه؟ لأنه فعل فعلا مباحا يجوز له أن يفعله. لماذا أوجبنا عليه الكفارة والدية؟ لأنه نتج عن فعله المباح موت إنسان، فترتب عليه أن يكون فعله قتل خطأ. ومن أنواع القتل الخطأ عمد الصبي، فإن الصبي غير البالغ إذا تعمد قتل إنسان فإنه في الحكم الشرعي قتل خطأ، ومن ثم يثبت فيه الدية والكفارة. ومثله أيضا عمد المجنون، لو أخذ المجنون سلاحا مسدسا فقتل شخصا في الشارع متعمدا، فنقول المجنون لا يتمحض له قصد صحيح، ومن ثم يكون عمده خطأ. إذا تقرر هذا فإن القصاص لا يثبت إلا في النوع الأول قتل العمد، وإذا وجد قتل عمد فإن أولياء الدم بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجانا لوجه الله عز وجل. والعفو مجانا من أفضل الأعمال الصالحة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وإذا اعتق أولياء الدم الجاني فإنه يرجى لهم أن يعتق الله أبدانهم من نار جهنم كما اعتقوا هذا الإنسان من الموت. وإذا عفوا فحينئذ يثبت الدية إلا أن يعفوا مجانا. والعفو يكون على الصحيح لكل واحد من الأولياء، فكل عصبة وورثة المقتول يحق لهم أن يعفو عن القاتل. مثال ذلك: لو أن زوجة المقتول عفت، حينئذ لا يثبت القصاص على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قال الحق العفو لجميع الورثة، وبعضهم قال إنما هو للعصبة فقط من الذكور للعصبة بأنفسهم، ولعل القول الأول أظهر القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهله بين خيرتين. والأهل كما يشمل الذكور العصبة يشمل القرابة من النساء. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز عفو زوجة المقتول ودرى القصاص لأنها قد عفت. وأما شبه العمد والخطأ فإنه يجب فيه الدية ويجب فيه الكفارة. وقتل الخطأ الكفارة لا تكون على الجاني، وإنما تكون على عصبته، تقسم عليهم لمدة 3 سنوات يدفعونها في 3 سنين. وهل يشترط في استيفاء القصاص حضور السلطان أو نائبه؟ قال: بذلك أكثر أهل العلم أمنا من الحيف، ولأن أولياء الدم قد يأخذوا بالظن، وقد لا توجد شروط القصاص. وبعض أهل العلم قال بأنه لا يشترط هذا، فإذا حكم القاضي على القاتل بالقصاص سلمه إلى أولياء الدم، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. ولا بد أن يكون القصاص بآلة ماضية، فلا يصح أن يقتصى بآلة كالة. وقد اختلف أهل العلم في الآلة التي يقتص بها من الجاني، فقال بعض أهل العلم لا بد أن تكون بالسيف، وذلك لأن هذا هو المعهود من السلف وهو الذي جرى عليه العمل في العصور الأولى. وقال طائفة: بل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمقتول. واستدلوا على ذلك بأن هذا هو مفهوم القصاص، لأن اسم القصاص يعني المماثلة، يعني المماثلة، ومن مقتضى المماثلة أن يقتص من الجاني بمثل الآلة التي قتل بها المجني عليه. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرك حرقناه ومن غرق غرقناه. وسدلوا عليه بحديث أنس الذي ذكرت قبل قليل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين لأنه فعل مثل ذلك بالجارية. ويشترط لوجوب القصاص عدد من الشروط. الشرط الأول تكليف القاتل، فإن كان القاتل مجنونا أو صغيرا فإنه لا قصاص عليه، لأنه كما تقدم أن عمد المجنون والصبي يعتبر في الشرع خطأ. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، فأما إن كان المقتول غير معصوم فلا يثبت القصاص، كما لو كان مرتدا فإنه لا يثبت القصاص في هذه الحال. ومثله أيضا ما لو كان ذميا قد نقض العهد فلا قصاص في هذه الحال. ومثل هذا لو قتل أولياء الدم الجاني فلا قصاص على أولياء الدم. كذلك لا بد من المساواة والمكافأة بين القاتل والمقتول، ولذلك فلو قتل الحر مملوكا فلا قصاص، ولو قتل المسلم ذميا فلا قصاص عند جماهير أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة يثبت القصاص في هذه الحال لعموم أدلة القصاص. كذلك من شروط وجوب القصاص ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان والدا فإنه لا قصاص في هذه الحال، لأن وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا، ولأن الوالد سبب إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا لإهلاك الأب، وبذلك قال الجمهور. وقال الإمام مالك بثبوت القصاص فيما إذا أخذ الوالد ابنه فأضجعه فقتله، قال لأن هذه الحال تمحض فيها كون القتل عمدا، ولذلك أثبتنا القصاص في هذه الحال. قال والقصاص حق للورثة، القصاص حق للورثة، إن شاءوا أن يتنازلوا عنه تنازلوا، ويجوز لهم أن يصطلحوا مع القاتل بأن يدفع لهم مالا ولو كان مالا كثيرا، ويتنازلون عن حقهم في القصاص. ولا يستوفى القصاص إلا إذا وجدت ثلاثة شروط. الشرط الأول تكليف المستحق بأن يكون أولياء الدم كلهم بالغون، بأن يكون أولياء الدم كلهم بالغين، فإذا كان بعض أولياء الدم من القصر أو صغار السن فإنه ينتظر حتى يبلغوا لأنهم قد يعفوا، وبذلك قال جماهير أهل العلم. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأنه يقتص من الجاني إذا اتفق بقية الورثة، وإذا بلغ الصغير وطالب بالدية فإن بقية أولياء الدم يدفعون له حقه من الدية. وهكذا لو كان أحد مستحقي الدم مجنونا فإنه في هذه الحال ينتظر حتى يعقل ذلك المجنون ليسأل هل تريد إقامة القصاص أو لا، وإذا مات فإن ورثته يقومون مقامه وينزلون منزلته في المطالبة بالقصاص. كذلك من شروط استيفاء القصاص اتفاق جميع الأولياء على المطالبة بالدم، فإن عفى أحدهم فحينئذ لا قصاص. ولا بد في استيفاء القصاص من الأمن من تعدي القصاص إلى غير الجاني. مثال ذلك لو كانت الجانية امرأة حاملا لو أجرينا القصاص عليها لتعدى ذلك إلى الجنين الذي في بطنها، ولذلك ننتظرها حتى تلد، ثم إن احتاج إلى الرضاعة ننتظر حتى ترضع. ولو قدر أن بعض الأولياء كان صغيرا أو مجنونا أو غائبا وقلنا لا يقام القصاص حتى يكلف هؤلاء ويقدم الغائب، فنقول يحبس القاتل ليتمكن أولياء الدم بعد ذلك من إقامة القصاص عليه. من أنواع الجناية الجناية فيما دون النفس بأن يجني على يد أو عضو بما لا يبلغ حد النفس. وجناية على النفس أيضا من المحرمات ويثبت فيها القصاص. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقد ورد في الحديث أن الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك جنت على جارية صغيرة فضربتها فسقط سنها، فطالب أولياء الدم بالقصاص. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في السن. فقال أنس بن النضر: أيقتص من الربيع لهذه الجارية؟ والله لا يكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، لا مجال في ذلك، حكم شرعي. ثم إن الله جل وعلا هيا أولياء الجارية فعفوا وصفحوا عن هذه الجناية. ولذلك درء القصاص عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. وقد ورد في الحديث أن رجلا جنى على آخر بجناية في شيء من بدنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينتظر حتى تبرأ الجناية ويؤمن من سراية الجناية، فلم ينتظر وطالب، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم في العضو، ثم إن الجناية سرت وأخذت أكثر من ذلك فطاف مات. فطالب أولياء الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم شيء، وذلك لأن صاحبهم قد استوفى حقه في حياته بقطع عضو الآخر. ويشترط للقصاص في الأطراف عدد من الشروط. الشرط الأول أن يؤمن من الزيادة بأن تكون الجناية إلى مفصل. أما إذا كانت الجناية من غير مفصل فلا يثبت فيها القصاص. مثال ذلك: إذا قطع يده من مفصل الكف فنقول في هذه الحال يثبت القصاص. لماذا؟ لأنه يؤمن من الحيث. أما إذا قطع يده من ساعده فالساعد حينئذ ليس من المفاصل، ولو أجرينا القصاص في الساعد لم نأمن من الحيف والزيادة. ولذلك نقول لا يثبت القصاص في هذه المسألة. هكذا فيما لو جنى على عينه أو على أذنه نثبت القصاص. لماذا؟ لأن هذه تنتهي إلى مفصل فنثبت القصاص فيها. يشترط أيضا في القصاص فيما دون النفس المماثلة بين العضو المقتص من أجله والعضو الذي سيجرى فيه القصاص. فلا يصح أن تأخذ عينا بدل أذن أو أذنا بدل عين، وهكذا أيضا لا يصح أن تأخذ العين اليمنى بدل العين اليسرى. لا بد من التوافق في هذا. كذلك لو جنى عليه فقطع أحد أصابعه من يده اليمنى فقال: أنا قطعت إبهامك، ما رأيك ألا تقطع مني إلا الخنصر وأعطيك مبلغا ماليا؟ نقول لا يصح هذا. إما أن يقتص من الإبهام أو لا يثبت القصاص في الإصبع الآخر، لأن اسم القصاص يقتضي المماثلة، فعند المخالفة لا يكون هناك اسم قصاص. وهكذا لا بد من استوائهما في الصحة، لو جنى صاحب عين صحيحة على شخص عنده عين قائمة لكنه لا يبصر بها فلا نثبت القصاص في هذا. وهكذا لو كان إنسان عنده يدان سليمتان فجنى على شخص عنده يد شلا فقطع يده الشلا فلا نثبت القصاص في هذه الحال، وإنما نثبت الدية. لماذا لم نثبت القصاص؟ لعدم وجود المماثلة بين الجاني والمجني عليه. هكذا لو كان شخص عنده يد فيها ثلاثة أصابع فقط فجنى عليه شخص عنده يد له فيها خمسة أصابع فلا نثبت القصاص لعدم المماثلة. ولا بد في القصاص أن ننتظر العضو المجروح حتى يبرأ لنأمن من سرايته وانتقاله إلى أجزاء أخرى. وهكذا أيضا لا تؤخذ فيه الدية حتى يتعافى المجني عليه. إذا تقرر هذا فإن الديات تثبت في القتل العمد إذا عفى أولياء الدم وطالبوا بالدية، وتثبت في قتل شبه العمد الدية المغلظة، يثبت في القتل الخطأ الدية على العاقلة. ما مقدار الدية؟ مقدار الدية يختلف باختلاف الشخص المقتول. فإن كان الشخص المقتول حرا مسلما ففيه مئة ناقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في دية المسلم الحر 100 ناقة. وبعض أهل العلم قال 100 ناقة هي المقدار عينا، ولا يوجد أصول أخرى للدية. وهناك طائفة أخرى قالوا بل للدية أصول متعددة، فهي إما 100 بعير أو 1000 دينار من الذهب، والدينار أقل من 5 جرام بقليل، أقل من 5 جرام بقليل، فحينئذ يكون 4700 جرام من الذهب، أو 12000 درهم، أو 12000 درهم، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. فيخير الجاني بين هذه الأمور. وهناك طائفة قالت الواجب الدية من الإبل عينا. وأما بالنسبة للمرأة فديتها على النصف من دية الرجل. وليعلم بأن الكبير والصغير سواء، لو قتل ابن سنة أو ابن شهر فحينئذ الدية دية كاملة كدية الرجل البالغ الحر، ولا يفرق في ذلك بين أصحاب المهن. فدية الطبيب تماثل دية بواب العمارة، ودية المهندس تماثل دية سائق الأجرة، ودية العالم تماثل دية أفراد الناس، لا تفاوت في الدية بسبب المهن. وهكذا أيضا لا تفاوت في الدية بسبب اختلاف النسب أو باختلاف كمال العضو وتمامه. أما بالنسبة لدية الكتابي من اليهودي والنصراني الحر فهذه فديته قد اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال. قال الإمام أبو حنيفة ديته كدية المسلم، وقال الإمام الشافعي ديته على الثلث، وقال أحمد ومالك ديته على النصف. وقد ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الكتابي على النصف. ومن هنا فالصواب هو القول الثالث. وأما دية الكتابية فهي على النصف من دية الكتابي الرجل، فتكون على ربع دية الحر المسلم، فتكون ديتها 250 من الإبل. أما المملوك فإنه إذا جني عليه فمات فيدفع لسيده قيمته، فيطلب من أهل الخبرة أن يعرفوا مقدار قيمة هذا العبد المجني عليه قبل الجناية، فيجب على الجاني أن يدفع القيمة مهما بلغت ولو بلغت 10 ديات من ديات الأحرار. أما الجنين الذي في البطن، الجنين الذي في البطن، لو قدر أن إنسانا جنى جناية على امرأة حامل ضربها مع بطنها أو قام بإلقائها فسقط جنينها، فحينئذ نقول هذا فيه دية، فيه دية. ما مقدار الدية؟ قالوا غرة قيمتها 10 دية أمه، قيمتها بمثابة 5 من الإبل. أما بالنسبة للجناية على الأعضاء، لو قطع شيئا من أعضائه خطأ، مثال ذلك صدم آخر ودهسه بالسيارة، فذهبنا نجد أنه قد انقطعت أذناه، فقلنا حينئذ يجب عليه دية، لأن ما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية، وفي كل واحد منهما دية نصف دية. كذلك انقطعت يداه فوجبت دية أخرى، انقطعت رجلاه وجبت دية ثالثة، فهذه 3 ديات. الجناية قامت بإذهاب نور أحد عينيه، فنقول هنا عليه نصف الدية، فوجب عليه 3 ديات ونصف. فقالنا له لما أدفع 3 ديات؟ قال لم تخبروني، وإلا لا أجهزت عليه، لأن لا يجب علي فيه إلا دية واحدة. قلنا لو أجهزت عليه لبؤت بإثمه ولوجب عليك القصاص. فالمقصود أن ما من أن كل عضو ليس عند الإنسان منه إلا شيء واحد ففيه دية، مثل اللسان لو جنى على لسانه وجب عليه دية، لو جنى على ذكره قامت المرأة بعد أن علمت أن زوجها قد تزوج عليها فقطعت ذكره، فنقول كم فيها دية. لماذا لم نوجب القصاص؟ ليس لها مماثل عند المرأة، فوجب فيها فوجب فيها الدية. كم مقدار الدية؟ دية كاملة 100 من الإبل. هكذا أيضا ما في الإنسان منه شيئان فإنه في الاثنين دية، وفي الواحد منهما نصف الدية، مثل اليدين، الرجلين، العينين، الأذنين، إلى غير ذلك. أما ما يكون في الإنسان منه 3 أشياء فحينئذ نقول في كل جزء منه 1/3 وفي الجميع دية كاملة. مثال ذلك الأنف، فيه 3 أشياء، فيه المارن وفيه طرفاه، فحينئذ هذه 3 أشياء. فإذا قطع الأنف كاملة ففيه دية كاملة، وإذا قطع أحد هذه الأجزاء ففيه 1/3 الدية. هكذا ما من الإنسان ما يكون في الإنسان منه 4 أشياء، فبالتالي إذا أخذ مجموع هذه 4 ففيه دية كاملة، وأما إذا لم يأخذ منها إلا 1 ففيه 1/4 الدية، مثل الأجفان ففيها 4 في كل عين جفنان، وبالتالي إذا أخذ جزءا أو أحد الجفنين في العين ففيه 1/4 الدية، فإذا أخذ جميع الأجفان 4 ففيه دية كاملة. بالنسبة لشعر الحاجب، هل ما حكمه وماذا يفعل فيه إذا قص شعر الحاجب بالجناية ولم يعد وجبت فيه دية كاملة، وإذا قص أحد الحاجبين ففيه نصف الدية. ومثل ذلك في اللحية، لو جنى عليه فنتف لحيته ولم تنبت بعد ذلك ففيه الدية، إذا كان ففيه الدية كاملة. لماذا؟ لأنه ليس في الإنسان إلا لحية واحدة. ما من الإنسان عشرة أعضاء، إذا أخذ جزءا واحدا منها ففيه العشر الدية، مثل الأصابع، فإن الإنسان عنده عشرة أصابع في اليدين، فإذا أخذ أصبعا ففيه عشر الدية، عشر من الإبل بالنسبة للحر المسلم. ولا يفاوت بين الأصابع، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فاوت بين الأصابع ورأى أنها تتفاوت بحسب منفعتها، ومن ثم قال الإبهام له من المنفعة ما ليس للخنصر والبنصر، ولذلك فاوت بينها، حتى نقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل أصبع عشر من الإبل، ولذلك ترك اجتهاده وأخذ بالحديث الوارد في هذا. الأصبع فيه ثلاث أنامل، كل أنملة فيها ثلث العشر، فيها ثلث العشر إلا الإبهام، فإنه ليس فيه إلا أنملتان، ومن ثم في كل أنملة نصف العشر. ومثل ذلك في أصابع الرجلين. أما بالنسبة للأسنان، إذا جنى جان على غيره على سنه خطأ، فإننا نقول في كل سن خمس من الإبل، خمس من الإبل. ومثل هذا لو جنى على منفعة عضو من أعضائه بدون أن يؤثر على ذات العضو، كما لو جنى على بصره بجناية فأذهبت البصر مع بقاء العينين، فحينئذ نقول ذهبت منفعة العضو، وبالتالي فإنه يجب في ذلك دية كاملة. ومثلها ولو جنى على إحدى العينين دون الأخرى ففيه نصف الدية. مثل هذا أيضا لو أعطاه دواء لم يمكنه من مجامعة زوجته وأصبح عنينا أبدا، فذهبت منفعة هذا العضو، وبالتالي تجب في ذلك دية كاملة. لو قدر أن إنسانا ليس لديه إلا عين واحدة، أعور ليس لديه إلا عين واحدة، فجنى عليه آخر فأتلف هذه العين، فحينئذ ماذا نقول؟ هل نقول هذه عين واحدة ففيها نصف الدية، أو نقول يجب دية كاملة لأنه قد أذهب منفعة البصر؟ الصواب قولان لأهل العلم، الأرجح منهما أنه تجب دية كاملة. هذا بالنسبة لما في البدن. أما بالنسبة لما في الرأس فإنه يقال لها الشجاج، والمراد بالشجة الجرح الذي يكون في الرأس، وكذلك ما كان في الوجه يسمى بهذا الاسم. والشجاج عشرة أنواع، أولها الحارصة، وهي التي تأتي إلى الجلد وتنزعه بدون أن يسيل دم، ثم بعد ذلك البازلة، وهي التي ينزل شيء من الدم، ثم بعدها الباضعة، وهي التي تأخذ بضعة من اللحم، وبعدها المتلاحمة، وهي التي تأخذ جزءا من اللحم، والسمحار، وهي التي تصل إلى الجلدة التي قبل العظم. هذه الأنواع الخمس ليس فيها قصاص، والدية فيها يقدرها القاضي، وليس فيها حد معين. وبعد ذلك الموضحة، والمراد بها الجناية التي تصل إلى العظم والموضحة فيها قصاص عند أكثر أهل العلم لأنها قد انتهت إلى مفصل، ويجب فيها فدية 5 من الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموضحة 5 يرحمك الله. وإذا تقرر هذا فإن الموضحة لا نلتفت إلى حجمها ولا إلى كبرها أو صغرها، ما دامت موضحة فإن فيها 5 من الإبل كبرت أو صغرت. لو قدر أنه شده موضحة 4 سنتي فحينئذ نقول ليس فيها إلا 5 من الإبل. أما لو جرحه موضحة 0.25 سنتي وموضحة أخرى 0.25 سنتي نقول لكل موضحة 5 من الإبل فيثبت فيها 10 من الإبل. قال الأول أنا جرحي أكبر من جرحه هو ليس فيه إلا جروح قليلة، قلنا هنا موضحتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الموضحة 5، معناه أن في الموضحتين 10 من الإبل. وبعد ذلك الهاشمة وهي التي تكسر العظم لكنها لا تنقله من محله ففيها 10 من الإبل. ثم بعدها المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه فتدخله إلى جوف بدن الإنسان، وهذه فيها 15 من الإبل. وبعدها المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفي غالب الأحوال أن المأمومة لا يسلم منها صاحبها، فهذا النوع فيه ثلث الدية، فيه ثلث الدية 33 من الإبل وثلثا. وهكذا أيضا الدامغة التي تصل إلى الدماغ وهي أعظم من المأمومة فيها ثلث الدية، ومثل ذلك الجائفة وهو الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف فإنه يجب فيه ثلث الدية. مثال ذلك شق بطنه بمسمار فبانت أمعاؤه، حينئذ يقال هذا جرح وصل إلى الجوف وبالتالي يجب فيه ثلث الدية. ماذا تتحمل العاقلة؟ القتل العمد لا تتحمله العاقلة وإنما يتحمله الجاني في ماله خاصة. إذن العاقلة تتحمل قتل الخطأ، أما قتل شبه العمد فهو موطن خلاف بين الفقهاء في تحمل العاقلة له، وفي مذهب أحمد أن العاقلة تتحمل شبه الخطأ. والعاقلة لا تتحمل الصلح، لو اصطلحوا على شيء فإن العاقلة لا تتحمل هذا الصلح. وهكذا لو كانت الجناية لم تثبت إلا بالاعتراف فإن الدية تكون في مال الجاني بخلاف ما إذا ثبت بالبينة. وكذلك العاقلة لا تتحمل ما كان أقل من الثلث. وقد من الذي يتحمل الدية من العاقلة؟ قرابة الجاني من عصبته الذين يرثونه بالتعصيب سواء بالنسب أو بالولاء، فيدخل في ذلك أولاده ووالده وإخوانه وأعمامه وأبناء أخيه وأبناء عمه وهكذا، هؤلاء كلهم عصبة ومن ثم يتحملون العاقلة. المرأة تماثل الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث، وبعد الثلث تكون على النصف منه. مثال ذلك لو قص إصبع واحد من المرأة فيه 10، إصبعان فيه 20 كالرجل، 3 أصابع فيه 30، 4 أصابع كم؟ غلط. 20 على النصف من دية الرجل. قالوا لما قص 3 فيه 30 ولما قص 4 فيه 20 نقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة. بالنسبة للعمد لا كفارة فيه، وذلك لأن جنايته أعظم من أن تكفرها الكفارة. وأما القتل الخطأ وشبه العمد ففيه الكفارة. ما هي الكفارة؟ إما بإعتاق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 2 متتابعين ولا يوجد إطعام فيها. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ولم يذكر في هذه الآية الإطعام. ألا نقيس كفارة القتل على كفارة الظهار؟ نقول الحكم فيهما مختلف ولا يوجد علة واحدة، ومن هنا لا يصح حمل المطلق في آية القتل على المطلق على المقيد في آية الظهار لاختلاف الحكم. من الأحكام المتعلقة بهذا القسامة، والمراد بذلك أن يكون هناك 2 بينهما عداوة ولوث، وحصل بينهما مضاربات ومشاجرات مرات كثيرة، وبعد ذلك وجدنا أحدهما مقتولا، ووجدناه بقرب بيت القاتل، ووجدنا شيئا من آثار الشخص الآخر الذي يخاصمه حول هذا الجاني، فحينئذ يغلب أو يوجد شك بأن القاتل والجاني هو صاحبه الذي كان يتشاجر معه، فيحق لأولياء الدم في هذه الحال أن يقوموا بالقسامة. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، فيقولون نشهد بالله أن فلانا قد قتله. وإذا تمت شروط القسامة فإننا نأخذ أيمان العصبة الوارثين فيحلفون 50 يمينا، إذا كانوا 5 يحلف كل واحد منهم بقدر ميراثه بقدر الميراث. فلو كان عنده لو كان الميت امرأة فحينئذ كان عندها إخوة، كان عندها أبناء، كان عندها والد، الإخوة لا يرثون فلا يدخلون، ثم بعد ذلك يكون هناك والد، الوالد يأخذ السدس، 50 لا تنقسم على 6، فحينئذ نزيد الوالد نجعل له بمقدار إرثه ونجبر الكسر. فإن نكلوا ورفض أولياء الدم الحلف أو كان الكل نساء، فحينئذ نأتي إلى المدعى عليه ونطالبه باليمين فيحلف حينئذ. ماذا يحصل بالقسامة؟ قال طائفة يحصل بالقسامة الدية فيستحقون الدية، وقال آخرون يستحق الدم ويثبت القصاص في هذه الحال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 وتستحقون دم صاحبكم، ولعل هذا القول أظهر لورود الحديث فيه. وقد وجدت وقائع كثيرة في القسامة، لما حلفوا وجد أنهم في الغالب لا يبقون سنة كاملة، وقد ورد أنهم في الجاهلية قاموا وجدت قسامة وحلف خمسون وكلهم لم يأتي الحول إلا وقد ماتوا، إلا أن أحد الأولياء كان قد بلغ قريبا فافتدت أمه يمينه بناقتين فدفعتها فافتدت يمينه، ولذلك لم يمت معهم. وقد وجدت حادثة قسامة أخرى في عهد بعض خلفاء بني أمية وذكروا عنها مثل ذلك. هذا ما يتعلق بأحكام الجنايات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يلطف بأحوال المسلمين، وأن يكون في عونهم ويحقن دماءهم ويقوم بحوائج محتاجهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم الخطأ الطبي إذا تسبب في القتل؟ الخطأ الطبي إذا تقدمت معنا هذه المسألة في باب الإجارة، والخطأ الطبي إما أن يقع من غير طبيب حاذق، بأن يأتي إنسان متطبب فيعمل عملية جراحية وهو من غير المؤهلين، فحينئذ هذه جناية ولا يجوز له فعلها. والجمهور على إثبات القصاص في مثل هذا إن كان مما يثبت فيه القصاص بحسب الشروط السابقة، وإن لم يثبت القصاص وجبت فيه الدية. أما الطبيب المعروف بالحذق فلا يخلو حاله، إما أن يقوم بذلك الفعل بدون إذن، كما لو تدخل جراحيا بدون أن يستأذن من المريض مع وجود عقله، أو بدون أن يستأذن من أوليائه مع فوات عقل المريض، فحينئذ هذه جناية ولا حق له فيها، ومن ثم نثبت عليه الدية. أما لو قام الطبيب بالاستئذان لكنه أخطأ، فحينئذ الجمهور على أنه يثبت عليه الدية. أما إذا فعل فعلا يجوز له فعله وترتب عليه موت الإنسان، فحينئذ موت المريض أو وجود جرح أو قطع يثبت فيه الدية قالوا لا شيء عليه، لأنه قد فعل ما يحق له فعله بإذن من المريض أو وليه، فلم يثبت في حقه دية ولا قصاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلحق السكران بالمجنون؟ السكران إذا جنى فإننا حينئذ نثبت القصاص في حقه، وذلك لأننا لو لم نثبت لأن السكر أمر محرم فلا يصح أن نجعله سببا للرخصة، ولو لم نثبت القصاص في مثل هذه الحالة لتمكن الجناة من قاتل من يريدون بعد أن يشربوا المسكر، فيكون سببا من أسباب الجناية وانتشارها. ومن هنا فإننا نثبت القصاص على السكران. أما وهكذا أيضا ما لو وجد اشتراك، لو اشترك ثلاثة أو أربعة في قتل شخص، فإننا نثبت القصاص في هذه الحالة على الجميع. وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ولأنه يصدق عليهم أنه قتل، والقاتل المتعمد يجب عليه القصاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا غفر الله لكم، لماذا أوجبنا الدية على العاقلة وهم لم يرتكبوا ذنبا؟ أيضا الجاني في القتل الخطأ لم يرتكب ذنبا، لأنه فعل فعلا يجوز له فعله في الشرع، أراد أن يصيد حمامة، فإذا بذلك الشخص قد مر بين يديه بعد أن أطلق سهمه أو رصاصته فوقعت فيه، ليس عليه شيء من الإثم، وحينئذ لا بد أن يكون لهذا الميت من عوض يأخذه أولياؤه بالدية لتسكن أحوال الناس، لأنه قد فات عليهم شيء ووجب عليه فوجبت الدية، ولا وإيجابها على الجاني فيه إجحاف بماله، والشريعة قد جاءت بتعاضد الناس وتلافهم وقيام بعضهم مع بعض، ولذلك أوجبت الشريعة على العاقلة القيام بالدية، كما أن الشريعة توجب على القريب النفقة على قريبه، ولا يصح له أن يقول لا دخل لي فيه وليس ولا علي منه، هكذا إضافة ما يتعلق بدية الخطأ. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لأفراد الناس قتل قاتل العمد وهو قد هرب من السجن؟ لا يجوز قتل القاتل إلا بحكم القاضي وبعد مطالبة أولياء الدم وعدم عفو أحد منهم. لو قدر مثلا أن أحد أولياء الدم وجد قاتل قريبه، فحينئذ لا يحق له أن يقتله، وإنما لا بد أن يقضي القاضي بذلك، ثم يتفق الأولياء كلهم على المطالبة بالقصاص، لأنه قد يعفو أحد الأولياء فلا يثبت القصاص، وبذلك تسكن أحوال الناس وينتفي التقاتل فيما بينهم، فإنه إذا كان الأمر على مثل هذه الحال انتشر القتل بينهم، هؤلاء يثارون لقتيلهم وهؤلاء يثارون لقتيلهم، فينتشر القتل، ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، أي إذا ما طبقت أحكام القصاص على وفق ما جاءت به الشريعة أمن الناس واستقرت حياتهم ولم ينتشر فيهم القتل. أما إذا كان الناس يقتلون القاتل وقد يقتلون قريب القاتل بدون مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الباب، فإنهم حينئذ لن يكون هناك استقرار وسيكون هناك ثار بعد ثار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أسقطت الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح، هل على المرء الكفارة؟ إذا الكفارة لا تثبت على المرأة إلا الكفارة لا تثبت على الجاني على الجنين إلا بعد 4 أشهر، فأما لو جنى قبل 4 الأشهر من عمر الجنين في بطن أمه فإنه لا تثبت الكفارة في هذا، لأنه لم ينفخ فيه الروح فلم تتحقق حياته، لأن الكفارة كفارة القتل لا تجب إلا بالقتل، والقتل لا يكون إلا لشيء فيه الروح، وما في والجنين الذي في بطن أمه لم ينفخ الروح فيه بعد لكونه قبل 4 أشهر، هذا لا تعد الجناية عليه قتلا، وإنما هي فعل عدوان يجب فيه التعزير المناسب، وليس فيه إن كان مخطئا إن كان متعمدا وليس فيه كفارة. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل الزيادة في الدية حتى تصل إلى مبالغ طائلة محرم شرعا؟ الدية مقدرة في الشرع، لكن هناك الصلح عن دم العمد، بينهما فرق تفرقون بينهما، فإذا كان هناك قتل خطأ فهنا لا يجب إلا الدية، ولا يجوز أن يتجاوز حد الدية إلا بطيب نفس من الجاني. أما لو طالبوا وطالب أولياء الدم وقالوا لا نرضى إلا بديتين أو بعشر ديات، والدنا له مكانة ومنزلة، فلا بد من دية أكثر من دية غيره، فهذا حرام ولا يجوز. وأما بالنسبة للقتل العمد فهذا قد يتم الصلح فيه على أكثر من الدية، لأن مبناه على التراضي بينهما. لو قدر أن الجاني قال إن قبلتم بالدية وإلا فلن أدفع زيادة، اقتلوني ولن أدفع ريالا واحدا زيادة على الدية المقررة، فحينئذ ليس لهم حق في هذه الزيادة، وهم بين خيرتين، إما القصاص من هذا الجاني وإما أن يأخذوا الدية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الأنملة الواحدة ثلث عشر الدية، وفي المأمومة ثلث الدية وهكذا، فهل ينجبر الكسر أم لا؟ ثلث الدية بثلاث وثلاثين وثلث ناقة لا ينجبر الكسر فيها، لا ينجبر الكسر فيها، لأنها حقوق، ومن ثم نأتي إلى ما قدره الشرع فنثبته، وما كان ناقة كاملة سلم بمقدارها، وما كان جزءا من ناقة سلمنا قيمته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت أن الصبي قتل رجلا بتوصية بالغ عاقل، فهل يتحول إلى قتل عمد؟ إذا قتل المأمور، لو قال إنسان لآخر اقتل فلانا، فحينئذ حكم القصاص يكون على من؟ القاعدة أن الحكم يكون على المباشر لا على المتسبب، فالمباشر هنا هو القاتل والمتسبب هو الآمر، فمن ثم نثبت الحكم بالنسبة للمباشر، فإن كان بالغا عاقلا أثبتنا القصاص في حقه، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون قتلا خطأ، وليس على الآمر شيء من جهة القصاص أو الدية، وإنما قد يعزره القاضي بما يراه رادعا له ولأمثاله. أما إذا كان المباشر معذورا في المباشرة، كما لو كان هناك صاحب ولاية أمر شخصا يعمل لديه بأن يقتل فلانا باعتبار أنه جاني، وصاحب الولاية يعلم بأنه ظالم لذلك الشخص، والمباشر للقتل لا يعلم، فنقول المباشر ليس عليه شيء لأنه معذور في المباشرة، لأنه العادة أنه لا يقتل إلا الجناح، فظن أن هذا من الجناح، ومن ثم لم يثبت في حقه قصاص، وإنما القصاص يكون على الآمر. ومثل ذلك أيضا ما لو شهد الشهود بأن فلانا قد قتل فلانا، فحينئذ نقول نثبت القصاص، قام ولي الدم فقتل المتهم بالقتل، بعد ذلك قال الشهود تعمدنا الشهادة عليه من أجل أن يقتل، فحينئذ نقول القصاص على من؟ هل هو على المباشر ولي الدم الأول أو على الشهود؟ نقول المباشر معذور، فيكون الحكم على المتسبب وهو الشهود، وهذه قاعدة تلاحظونها في مسائل المباشر والمتسبب. نضرب لذلك مثالا: أحضر عنده عددا من الأشخاص من أجل أن يقوم بإكرامهم في وقت بارد، فوضعوا لما دخلوا في مجلسه، فإذا بالمكان مدفأ فوضعوا أرضيتهم وعلقوها، ثم بعد ذلك قام بإشعال نار بين أيديهم، فأخذ هذه الأردية فوضعها في خشبة، فأعطى كل واحد منهم رداءه وقال اقذفوا في النار، فقذفه. ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يخرجوا خشوا من البرد، قالوا أين أرديتنا؟ قال أنتم أتلفتموها وأنتم المباشرون. فنقول الحكم على من؟ قال أنتم المباشرون والحكم على المباشر، فحينئذ لا يلزمني أن أدفع قيمة أرضيتكم إليكم. نقول في هذه الصورة يجب الضمان على المتسبب، لأن المباشر معذور في مباشرته، فينتقل الحكم إلى المتسبب. لو علم المأمور بأن الوالي ظالم في هذا الأمر، وأن المقتول أو أن المأمور بقتله لا يستوجب القتل شرعا، فيحرم عليه حينئذ أن يقتل، ولو قتل كان القصاص على المباشر وليس على المتسبب. لماذا؟ لأن المباشر هنا غير معذور في المباشرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يملأ قلوبكم تقوى وأن يجعلكم من أهل الدرجات العلى في جنة الخلد، وأن يصلح لكم شؤونكم كلها، وأن يجعل بيننا جميعا المحبة الإيمانية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.